بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فما زلنا في فائدة ابن القيم التي تتعلق بسورة قاف. فلما وقف عند قوله تعالى حينما يقال للملكين ألقيا في جهنم كل كفار عنيد، وهذا إما أن يكون خطابا للسائق والشهيد أو خطابا للملك الموكل بعذابه وإن كان واحدا، وهو مذهب معروف من مذاهب العرب في خطابها، أو تكون الألف منقلبة عن نون التوكيد الخفيفة ثم أجري الوصل مجرى الوقف، أي نلقي في جهنم كل كفار عنيد، يتعلق بالملكين أو بالملك الموكل بأخذ العباد من أرض المحشر. ثم ذكر صفات هذا الملقى، من هذا الذي ألقي في جهنم وجيء به ورمي، يعني رمية واحدة حتى وصل إلى هذا الأمر العظيم الذي استحق عليه هذا العقاب العظيم. فذكر من صفات هذا الملقى، ذكر له ست صفات. وكما ذكرت بالأمس، يعني حينما دائما نذكر صفات أهل الجنة لابد أن نحاول أن نحققها. يعني مصيبتنا أننا نسمع هذا الكلام، القرآن، السنة، وهذه الصفات، سماع طرب، صوت جميل حسن. يعني أذكر مرة أحد القراء من اللي هم بتوع المعازي وجاب الآية الوصف، الحاقة ما الحاقة وما أدريك ما الحاقة، كذبت ثمود وعاد بالقارعة فأما ثمود، والناس الله، ده مصيبة وقعت إخواننا، ده قوم من ظلمة فجرة أخذهم الملك أخذ عزيز مقتدر، خلوا حد يبكي وارتعد، فأصبحت مصيبتنا يعني الطرب، الغفلة. فإذا سمعنا ذكر أهل الجنة، ماذا، كيف دخلوا الجنة؟ كيف دخل أبو بكر؟ كيف دخل عمر؟ كيف دخل عثمان؟ السبيل لدخول الجنة. سمعنا حال الظلمة والفجرة، كيف دخلوا النار؟ يعني هذا ألقي في جهنم كل كفار عنيد، لما دخل النار هذا؟ يعني حتى لو يعني من باب التخويف، لو أن كل منا ذكر حال هذا الملقى، وكان كان في الدنيا في غفلة ثم فجأة سيق به وأخذ من يديه وقدميه وطرح في النار، منظر بشع استوجب منك أن توقف نفسك. فذكر ابن القيم صفات هذا الملقى، ما هي صفاته؟ فذكر له ست صفات، أي القرآن ذكر فيه ست صفات كانت سببا في إلقائه في النار. الصفة الأولى أنه كفار لنعم الله وحقوقه، هو كافر بنعم الله. وربما الإنسان يؤمن ببعض النعم ويكفر ببعض النعم، يؤمن ببعض النعم اللي هي قد يكون لها ملمس في قلبه ويخفى عليه كثير من النعم، لا يؤمن بها ولا يوقن بها لألفي إياه. كفار بدينه وتوحيده وأسمائه، كفار عظيم الكفر، عظيم البغي. والكفر يخونا أقسام، هناك كفر مخرج من المل، وهناك كفر نعمة، كفر عشير، كفر دون كفر. المهم أن كلمة كفر بمعنى ستر وتغطية، كفر بمعنى ستر وتغطية. فكل من ستر الحق وجحده كافر، وكل من ستر النعم وجحدها كافر. عبد من العباد له عليك نعمة فضل فجحتها، أنت كافر للنعمة. المرأة حينما تجحد فضل زوجها كافرة، ولكن صلى الله عليه وسلم قال يا معشر النساء تصدقن فإني رأيتكن أكثر أهل النار. قيل لما يا رسول الله؟ قال لأنهن يكفرن، لأنهن كافرات. فبدر إلى ذهن الصحابة الكفر المخرج من الملة، فقالوا أيكفرن بالله؟ قال لا، بل يكفرن العشير ويكفرن الإحسان، إذا أحسن إلى إحداهن الدهر. شوف كلمة الدهر هذه، يعني لو متزوجة بقالك 90 سنة ورأت منك شيئا بعد 90 تقول ما رأيت منك خيرا قط، لا تذكر للزوج حسن. هذه طبع جبلي في المرأة، ولا شك أنه منقصر. ولذلك المرأة الصالحة التقية لابد أن تغير هذا الأمر الجبلي. يعني أحد الإخوة الآن قبل الصلاة وملتزم جديد، قال لي حينما يعني أسجد، أخبرني أنه حينما يسجد لا يعرف كيف يتجه بأصابعه إلى القبلة، يعني إيدي رجلي ناشفة. فدايما يا إخوانا قضية الصلاة بالذات تعود، وثاني الأعضاء تعود، يعني مثلا الواحد لما مثلا يحصل له كسر في يده بيتعالج علاج طبيعي مش كده؟ إيه هو العلاج الطبيعي؟ عملية تعويض للأعضاء إنها تنثني وتتحرك، بيبقى دي مثلا يابسة كده يفضل يتني لغاية ما تتعالج. نفس القضية أعضاؤه كلما تابعت معها تغيرت. فكذلك المرأة يعني ممكن تغير من طبيعتها. فالمرأة الصالحة قانتة مؤمنة حافظة للغيب فيها صفات كثيرة جدا، كما وصف النبي صلى الله عليه وسلم إن غضبها زوجها فتأتي عند فراشه وتقول له لا أذوق غمضا حتى ترضى. إذن قضايا هذه القضايا الجبلية ممكن تتغير. فشعرون أن الكفر كثير، صوره كثيرة جدا. فلما حتى ذهب الخوارج في تكفير علي رضي الله عنه قالوا ومن لم يحكم بما أنزل فأولئك هم الكافرون، فعلي كفر. فقال ليس الكفر الذي تذهبون إليه، يعني معنى الآية ليس الكفر المطلق، إنما هو كفر دون كفر. فهنا القضية أن احنا نعرف هذه الصفات، كفار بدينه وتوحيده وأسمائه وصفاته، كفار برسله وملائكته، كفار بكتبه ولقائه، وكفار يعني عظيم الكفر. الثانية أنه معاند للحق بدفعه جحدا وعنادا، وقد يكون أي إنسان في هذا الصف. قال الله كذا يقول لك لا بس المعنى غير هذا، قال الرسول كذا تقول لا المعنى يختلف. فهذه الصفات رد الحق ومعاندة الحق ومكابرة الحق صفة من صفات من ألقي في جهنم، أخذ من أرض المحشر وقذف به في النار. الصفة الثالثة أنه مناع للخير، يعني سريع في الشر قابض على الخير، لا يعطي من الخير إلا القليل، والخير قد يكون في نفسه وعند غيره، وهذا يعم منعه أو يعم منعه للخير الذي هو إحسان إلى نفسه من الطاعات والقرب إلى الله عز وجل، والخير الذي هو إحسان إلى الناس. هو لنفسه بخيل في الإحسان، فذلك في الحديث القدسي يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا إياك والظلم. قسم العلماء الظلم إلى نوعين، ظلم في حق النفس وظلم في حق الآخرين. أظلم الظلم ظلمك لنفسك، ظلمك لنفسك. كيف يكون الظلم للنفس؟ ألا تأطرها. فأظلم الظلم الظلم في حق النفس. كيف الإنسان يظلم نفسه؟ لا يأطرها على الحق أطرا ولا يرضعها عن المعصية ردعا، هو ده الظلم. الإنسان يظل غافل، نفسه ترتع في حرمات الله، نفسه لا تأتي أوامر الله عز وجل، ظلم أظلم من ظلم الآخرين. يعني الإنسان أن يقتل نفسه أشد من أن يقتل آخر. يعني لو أن شخصا قتل النفس أشد أم يقتل شخص آخر؟ حد يعرف؟ قتل النفس. يمكن قتل الآخر ممكن يتوب الله عليه، أما من قتل نفسه بحديدة فهو في نار جهنم يتردد نفسه بحديدته خالدا مخلدا فيها، ومن تحسن ثم فهو في نار جهنم خالدا مخلدا فيها، ومن ترد من جبل يتردى منه في جهنم خالدا مخلدا فيها. فأعظم الظلم وأعظم البغي ظلمك لنفسك. ولذلك أنا بقترح يعني أن كل منا يحاول يخلنا أن يجعل بينه وبين نفسه مصالحة. المصالحة دي تحتاج إلى وقفات وحوار نفسه. يعني كان العلماء يخاطبون أنفسهم، يعني أبو بكر الصديق مرة دخل عليه عمر فجأة وهو يجذب لسانه وشد فيه ويبكي قل هذا الذي أوردني الموارد. الصديق نعم الصديق. فلذلك يعني محاسبة النفس والوقوف أمام علل النفس من أعظم أسباب نجاة النفس. دع عنك الآخرين، دع عنك الآخرين، قد يكون الإنسان واعظ لغيره يرى ظلم الغير، فلان ده ظالم ولان ده باغي، وقد تكون أنت من أظلم الظلمة وأبغى البغى ولا تشعر. ليه؟ لأنك قد كنت في غفلة منها غافل لا تدري ظلم نفسك، بل ربما يوقفك الآخر على ظلمك تقول لا ده حاسد ده جاحد ده إلى غيره. ولذلك موقف طريف وقع لسالم ابن عبد الله بن عمر. سالم كان كبير الجسم وكان يطوف بالبيت، فأعرابي يطوف أمامه فسلم يندفع في الطواف، فمال على هذا الأعرابي سقط الأعرابي على الأرض فقال الأعرابي لسالم: ما رأيت أظلم منك ولا أجهل منك. لسالم، فبكى سالم وقال: والله ما عرفني غيرك، أنت الوحيد اللي عرفتني، لأن كل الناس تثني على سالم، لكن أنت بقى اللي بسطتني بأمر لابد أن ننتبه له. واعتذر للأعرابي إلى آخره. فشاهد هنا يعني أن ظلم النفس أنك لا تنصحها ولا تعظها ولا تدع أحدا يعظك. لو واحد وعظك بتلاقي نفسك اتفشت وزعلت وغضبت، تقول يعني هو مين ده عشان يوعظني؟ أنت مين أنت حتى لا توعظ ولا تذكر؟ فلذلك أعظم الظلم ظلم النفس، أعظم البغي بغي النفس. إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. فهو يمنع الخير عن نفسه بعدم إتيانها الطاعات واجتنابها المنهيات، وكذلك يمنع الخير الذي هو إحسان إلى الناس لا يحسن لأحد، فليس فيه خير لنفسه ولا لبني جنسه كما هو حال أكثر الخلق، كما هو حال أكثر الخلق. المسألة الرابعة أو الصفة الرابعة في هذا الملقى أنه مع منعه للخير معتد على الناس، رغم أنه بيمنع الخير إلا أنه يأخذ حقوق غيره، ظلوم غشوم معتد عليهم بيده ولسانه، لا يدعو لأحد شيئا إلا أخذ، حتى إن كان ضعيفا العرض، العرض وهو الغيبة. ولذلك أخوانا عندنا في غيبة وفي نميمة، فالغيبة ذكرك أخاك بما يكره، ذكرك أخاك بما يكره. قال: فإن كان فيه فقد بهدته، إن لم يكن فيه فقد بهدت، وإن كان فيه فقد اختبت. فالغيبة والبهتان، البهتان هو أن تصف وصفا لشخص في غيبته بما ليس فيه، والغيبة أن تذكر شخص بصفته وحاله أمام غيره من الناس، هذه غيبة. يبقى الغيبة ذكر الصورة الحقيقية لشخص بلا فائدة ولا معنى، يعني مثلا شخص بذيء اللسان، شخص فيه شيء خطأ، فجلست كده بعيدا عنه مع واحد يقول له فلان ده صفته كيت وكيت وكيت، إن كان على سبيل التحذير وعدم مصاحبته ولعلة شرعية جاز، وإن كان على سبيل اللغو لا يجوز، لأن هذه غيبة وسيقتص منك هذا رغم أن فيه هذا الخلق، سيقتص منك يوم القيامة. طيب لو كان هذا ليس فيه، بدأت كده تستنبط وتتخيل بعض الأشياء في هذا الشخص فنقلتها على أنها يقين، هذا اسمه بهتان والعياذ بالله. الغيبة في غيبة الشخص، والشخص سالم يعني عرض انتهك في غيبته، الواجب على من سمع الغيبة أن يرد وأن يدافع عن هذا. موقف جميل جدا وقع من معاذ بن جبل رضي الله عنه، لما قام رجل حينما سأل سلم عن كعب بن مالك ما فعل كعب حينما تخلف، فقال رجل: شغله برداه والنظر في عطفيه، يعني معجب بنفسه كده ومشغول هناك في ايه بين نسائه واهله وزوجه. فمعاذ قام ودافع وقال: والله يا رسول الله ما علمنا عنه الا خيرا. طبعا المواقف اللي فيها هتك اعراض دي غالبا الضعيفه اللي هو هتك عرضه ده لا ينسى موقف المدافع، قال كعب: والله ما نسيته لمعاذ قام. فضل يذكر هذا. كذلك اذا اختبت شخص او تكلمت في حق شخص في غيبته لا ينسى لك أيضا. ولذلك يا أخوانا من الهدي أن من سلب أموال الناس بلا علم منهم لابد أن يرد الحقوق اللي هي المالية، لابد أن ترد. ومن هتك عرض شخص في غيبته لا يخبره قط، بل في كل مكان جلس فيه فذكره بسوء يذكره بخير ويصلي عليه. الأحنف بن قيس ما جلس مجلسا إلا واغتاب معاوية رضي الله عنه جميعا، كل ما يجلس يتكلم في معاوية، فذهب مرة ليأخذ حقا له بعض الحقوق المالية، فلقيه معاوية فقال له معاوية رضي الله عنه: يا أحنف ما وقع طعنك في الأئمة، يعني ماذا فعلت بطعنك فيه؟ قال: اعطني أو أوصلني ودع عنك هذا. قال: والله لا أدع هذا حتى تخبرني بما وقع مني في ذات نفسي، لن أعطيك حتى تخبرني، لما تتكلم في غيبتي وتسبني بعيدا عني؟ قال الأحنف: فما تركت شيئا أذكره إلا وذكرته له في مجلسي، بقول فيك كيت وكيت وكيت وكيت وغادر. فقال الأحنف فسكت معاوية، فلما انتهى فرغ من كلامي قال: والله لأبرئ نفسي وإني لأقر بالذنب. أنا إنسان صاحب أخطاء كغيري من الناس، وأقر بالذنب، ولكن هل نظرت ما عندي من الخير فذكرت مع ما ذكرت من الشر؟ فكم أولي من إصلاح البلاد ونفع العباد، وكم يجري له على دي من الخير. قال: وظل يذكر لي أشياء غابت عني. ما كان يذكر إنسان لما يكون متغاظ من واحد وزعلان من واحد زي المرأة كده، لا تذكر لزوجها خيرا قط. كذلك كفران العشير قد يكون بين الأحباب وبين الرجال. ممكن كده أنت متغاظ من واحد صاحبك عمل فيك فصل طلع من نفوخك، الفصل ده أنساك كل نعمة بينك وبينه وغابت ولا تذكرها. ولذلك دايما الخصومة بتؤدي إلى فجور، تؤدي إلى ظلم بين العباد. فقال الأحنف: فأوقفني على ما كان يغيب عني. فلما وزن المسألة وقال طبعا معاوية: وإني لأرجو من الله الرحمة وأخشى عذابه وأدعو أن يغفر ذنبي ويزيل خطيئتي. فخرج الأحنف بن قيس بعد أن فعل التوازن بين ما كان يطعن في معاوية وبين ما عنده من الخير، وهو أمير المؤمنين وهو الذي يعني صمام أمن للأمة. قال الأحنف: فما وجدت مجلسا كنت أذكره بشر إلا وصليت عليه. مش يصلي عليه صلاة، يعني يصلي عليه نذكره إيه بخير ودعاء. وده برضو نفس القضية واقع الآن، يعني نرى كثير من الشباب يذكر الأئمة والحكام بسوء، ودايما يتكلم في أعراضهم ويتكلم عنهم كثيرا بكلام سوء، وينسى ما يجري الله على يديهم من الخير. مهما كان ظالم ومهما كان باغي، أوقف نفسك على نعمة الأمن التي أنت فيها بسبب هذا الحاكم الظالم أو البغي كما ترى أنت. فلكن سيبدأ أن يكون عدل وأن يكون منصف في حكمه على الناس. مع منعي للخير معتد على الناس ظلوم غشوم معتد عليهم بيده ولسانه. الخامسة: أنه مريب، أي صاحب ريب وشك. ومع هذا فهو آت لكل ريبة، يقال فلان مريب إذا كان صاحب ريبة، دايما يوقع الناس في شكوك، يعرض شبهات ويعرض مسائل توقع الشخص في ريبة، إما في دينه وإما في الفضلاء من أهل الخير والفضل إلى آخره. يبدأ يجيب لك قصص وحكيات، فلان العالم الفلاني صفته كيد وكيد، فلان الفقيه كذا وكذا، فيظل يوقع في قلبك الريبة حتى تسقط هيبة هذا العالم أو هذا الفاضل. السادسة: أنه مع ذلك مشرك بالله، قد اتخذ مع الله إلها آخر يعبده ويحبه ويغضب له ويرضى له ويحلف باسمه وينذر له ويوالي فيه ويعادي فيه. وذلك الإنسان دائما يحضر يا أخوانا اتباع بعض الآلهة الخفية، في إله ظاهر وفي إله خفي. من الآلهة الخفية الهوى والنفس. رأيت من اتخذ إلهه هوى؟ هل ممكن الهوى يعبد؟ نعم، لأن العبادة هنا اللي هي اتباع متابعة أمر ونهي. فإذا كان أمره الهوى ونهيه الهوى فقد اتخذه إلها من دون الله عز وجل. فلذلك قد تكون النفس إله، قد يكون الهوى إله، قد يكون المال إله. تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة. فالشاهد هنا بأن العبد لابد أن يفرغ قلبه من كل ما يعطل سيره عن الله. أيضا فيختص هو وقرينه من الشياطين ويحيل الأمر عليه، وأنه هو الذي أضغاه وأضله بعد ما يتم الصراع بين الفريقين. وذلك آخر خطبة يلقيها الشيطان في النار. الشيطان بعد طول الخطب الرنانة والمواعظ وتأثيره على العباد بكلامه المعسول، آخر خطبة في النار. كلكم تذكرون لما وقعت قريش في محنة الاجتماع لنظر في أمر النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا يفعلون في أمره؟ فجاء إبليس الشيطان في صورة رجل من مكان بعيد في هيبة في وقار وجلس، فقام قائم وقال: نحبسه. فتكلم الشيطان بكلامه بقى ليه المنمق، كلامه المرونة، وقال: سيقوم بني هاشم ويجتمعون فيخرجونه. قالوا: نخرجه من البلد. فقال: سيأتي ويجمع حوله ناس ويدخل عليكم. قالوا: نقتله. قال: سيثأر له بنو فلان وبنو هاشم. فقام أبو جهل واخترع قطة شيطانية، قال: نأخذ من كل أسرة فتى جل فيخرجون جميعا ويقتلونه قتل رجل واحد فيتفرق دمه في القبائل. قال له إبليس: أنت أنفو ذا الرأي ورحسبه رحمش. فلك أنت حينما تجلس دايما تسمع حوار لإبليس، كلنا نسمع ولا بنسمعش؟ بنسمع ولا لا؟ تسمعش حوار لإبليس معك؟ أنا بسمع كتير، يجي لي كده فلان يقعد يسويش لي وتاع وكده، واعمل كذا وسوي كذا وروح وحوار. احيانا اقول له لا واحيانا اتناقش معاه، ها، لان الابليس الشيطان قابع على قلبك، موضع الشيطان في القلب، في القلب كما وصفه العلماء ابن حجر، صور صورة ضفدع لها منقار خارج يعني عرق من القلب. فإذا كان الإنسان ذاكر فهو منخنس، إذا الإنسان غفل بدأ يمد خرطومه ويبدأ بقى يعمل معك حوارات في القلب ويناقشك ولما وكيف إلى غيره. لسه اليوم أحد الإخوة قال بيجي له وسواس في ذات الله عز وجل، فلا زال بك يحاول ومن فعل هذا ولما فعلت هذا، فعلت طاعة لما فعلتها، فعلت معصية أنت واستمر حوارات. لذلك الإنسان العاقل هو الذي يعرف كيف يسد الباب على الشيطان. أعظم الأبواب، أعظم الأبواب لسد الباب على الشيطان ما هي؟ الذكر. الذكر كلما ذكرت الله خنس، فإذا كان لسانك ذاكرا لن يصل إلى قلبك قط، وممكن تستمر في لحظة غفلة واحدة فقط قد يسقطك. فلذلك بيأتي الإنسان ويقول ما أضلني إلا الشيطان، ما أغواني إلا الشيطان، أوقفني عند كذا وعند كذا وأخبرني بكذا وقال لي كذا. آخر قبة يلقيها الشيطان في النار كما قال عز وجل: وقال الشيطان ولما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق فوعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي، إني كفرت بما أشركتموني من قبل. وانتهت الأمر وصار كل يلوم نفسه. إذا لابد أن يكون بينك وبين الشيطان حواجز، حوائل. وكما قلنا أعظم نعمة أن تهذب لسانك وتعود لسانك على الذكر، أي ذكر، سبحان الله، الحمد لله، لا إله إلا الله، فلا تزال في ذكر دائم حتى تلقى الله عز وجل. فهنا يقع الخصام ويحيل الأمر عليه، وأنه الذي أغواه وأضغاه وأضل، فيقول قرينه: لم يكن لي قوة أن أضله وأضغيه ولكن كان في ضلال بعيد. هو الذي اختار هذا لنفسه، مجرد أن أعرض، إبليس يعرض، هل جرك إبليس إلى المعصية؟ هل أقعدك إبليس عن الطاعة؟ الجواب لا، ولكن أغواك فأنت اتبعك. وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي. وعلى هذا فالقرين هنا هو شيطانه، يختصمان الشيطان القرين والإنسان عند الله عز وجل. وقال الطيف بل قرينه هنا هو الملك، فيدعي عليه أنه زاد عليه فيما كتبه عليه وطار، يقول: يا ربي هذا الذي كتب علي ذنوبي وخطاياي وتقصيري ظلمني، فيختم على فيه وتجيب الجارحة بما فعلت. وأنه لم يفعل ذلك كله، وأنه أعجله بالكتابة عن التوبة ولم يمهله حتى يتوب. فيقول الملك: ما زدت في الكتابة على ما عمل ولا أعجلته عن التوبة، ولكن كان في ضلال بعيد. هو الذي كان ضالا بعيدا عن هذا. فيقول رب تعالى: لا تختصموا لدي، ليس بين يدي الملك الذي يعلم السر وأخفى خصومة، إذ هو أعلم بحالي. وقد أخبر سبحانه عن اختصام الكفار والشياطين بين يديهم في سورتين الصفات والأعراف، وأخبر عن اختصام الناس بين يديه سبحانه في سورة الزمر، وأخبر عن اختصام أهل النار في سورة الشعراء وسورة صاد. ثم أخبر سبحانه تعالى: لا يبدل القول لديه. قال حينما قال: لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين، نكملها في مرة قادمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.